السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادي احنا بنأدي الروتين الاسبوعي يوم الجمعة اللي فيه صلاة الجمعة وفي يكثر الدعاء وفي ساعة استجابة وفي زيارات بين الاهل برضك وقضاء الحوائج اذا كان حد عنده حاجة هذه يقضيها ومشغول طول الأسبوع في عمل أو في أي ظروف أخرى، ولكن الأشياء طبعا اللي هي تكون متاحة نظرا لأنها أجازات العديد من الناس. فهذا نظام بنلتزم به، النظام الأسبوعي والنظام الشهري والنظام السنوي والمناسبات المختلفة الدينية والقومية وأي مناسبات في العيلة، المناسبات الشخصية والعائلية. فنجد هناك جدول متواجد تلقائي، احنا ما وضعناهوش وإنما هو موضوع بنسير عليه وفقا له، وإنما الإنسان بعد كده بقى بيعمل له جدول ليه هو إذا كان عنده نوع من أنواع الدراسة أو نوع من أنواع العمل أو نوع من أنواع الأنشطة اللي بيمارسها أو نوع من أنواع الرياضة أو أي من أشياء تلك المجالات الميادين المتعددة المتواجدة في الحياة اللي من الممكن أن يغوض خمارها وأنه يجد نفسه يستفيد منها بيعمل له جدول. طبعا اللي بيعمل جدول دول الناس اللي تستطيع أنها تسير على الجداول وتلتزم بها، زي اللي بيعمل له والله جدول عشان أكل وشرب، اللي بيعمل مثلا ريجيم واللي بيعمل دواء يعني حافظ على صحته، ولا اللي بيعمل اللي بياخد دواء بيمشي على جدول ثلاث مرات ولا كل كم ساعة، كل ست ساعات ثمان ساعات وهكذا. فالجداول دي مختلفة، زي المدارس الواحد لما راح المدرسة وجد إن في جدول بيمشي عليه. إذا الجهات اللي بتعمل الجداول دي جهات منظمة يعني بنظم يومها وفقا لجدول معين، عندها أنشطة معينة، عندها يعني مهام لابد أنها تؤديها وفقا لهذه الجداول، وفي النهاية لابد أن يكون في نتيجة تحصل على نتيجة من هذه الأشياء. فإحنا الجداول اللي بنجدها تلقائية دي اللي متواجدة في حياتنا بنحصل بها أرضك على نتيجة، وهي يعني في أشياء تلقائية أو أشياء مباشرة وأشياء غير مباشرة. إن أنا بجتمع مع الناس كل أسبوع بيشوفوا حالتي وبشوف حالتهم إزاي الأوضاع، طبعا دي بتتم بشكل تلقائي أيضا، وهناك من يستطيع إن هو يوضح ويحل هذه الأشياء زي ما بنجد والله يجلسوا يعني بيعطوا الدروس اللي هم الشيوخ، فبتعرض لمشاكل المجتمع أو اللي موجودين في التلفزيون، البرامج اللي بتيجي في التلفزيون بتتعرض لمشاكل المجتمع اللي بيحصل اللي بيصير بيتم. فكل واحد يعني بيعرض نفسه يوم الجمعة، وخذ زينتكم عند كل مسجد، يعني اعرض نفسك يعني انت عملت ايه في خلال هذه خلال هذا الاسبوع اللي مر، وبتشاهد الاخرين وبيشاهدوك، فنوع من انواع يعني التظاهر المحبب بين المسلمين. وأشياء شهرية أيضا متواجدة، أشياء سنوية وهكذا، كل هذه الأشياء بتتواجد، فبنحاول نحن نستفيد منها. كما ذكرت الاستفادة بتتم بنجد إن في نوع من أنواع الاندماج مع المجتمع، مش بعيدين عنه مش غريبين عنه. في انسان كده واحد لما يجي مثلا الله من بلد تانية يجي يجد نفسه غريب في البلد، لكن احنا لا، اصبحنا متآلفين مع بعض، وان لم نتحدث مع بعض وانما في ألفة يعني قدانية.